قصتنا الليلة بنحكيها ونعيش أحداثها ومعانيها، قصتنا الليلة بنحكيها ونعيش أحداثها ومعانيها، على أمي كريمة وعصيرة وتملي الناس تحلف بيها، على الست كريمة وأصيلة وتملي الناس تحلف بيها، عاشت مع زوجها أحلى أيام سعادة وحب وخير وسلام، وليالي تمر كمال أحلام، وليالي تمر كمال أحلام، بس المكتوب مكتوب يا سند، بس المكتوب مكتوب يا سند، بس المكتوب مكتوب يا سند، بس المكتوب مكتوب يا سند، ده شيف كبير الغيب مكتوب، قال المكتوب ما فيهوش مكروه، فتزوجها وصبغها مع طفلين كانوا الطفلين قمرين حلوين، متزوجها وصبغها مع طفلين كانوا الطفلين قمرين حلوين، فبحاوي جلال يا صلاة الدين منظرهم حلو يسر العين، فبحاوي جلال يا صلاة الدين منظرهم حلو يسر العين، منظرهم حلو يسر العين. أول حاجة في القصة وهي قصة اللقاء الأخير، بندخل في بلد نتجول فيها نلاقي بيت فقير خالص وبيت شامخ، بس البيت ده فيه راجل فقير والتاني فيه راجل غني وهم أخين. الأخ الفقير دمه زي العسل، عارف ليه؟ لأنه كريم قوي، بيقول يعيش باللذات كل مجازف ويموت بالحسرات من يدري العواقب. أخوه التاني اللي هو طلبة دمه تقيل على كل الناس لأنه بخيل، ينطبق عليه المثل اللي بيقول يلي بمالك بتبخل لو أتاك مسكين، خايف على المال وسنانك عليك مسكين، يا عابد المال يا عيني عليك مسكين، لو تعرف اللي هناك في الجنة مستني ما عز مالك ولا تبخل على المساكين. شيخ عبد الله الطيب الفقير النزيه، أخوه الغني البخيل ده عمره ما سأل عليه في يوم، مات الراجل وعياله لسه طفلين صغيرين صبحة وجلال. والست كانت طيبة ووفية، زوجته باعت زغرة شبابها من أجل العيال، صبحة وجلال أصبحوا من صغرهم أيتام، من بعد ما كانوا في سعادة وخير وسلام، صبحة وجلال أصبحوا من صورهم أيتام، من بعد ما كانوا في سعادة وخير وسلام، دار الزمان دورته وتبدلت الأيام، والأم صبرة وبتكافح مع الأيام، باعت جميع مالها علشان تربيهم، وعمهم الغني ما سألش يوم فيهم، واشتد عد لكن ما فضلش شيء لهم من مال أبوهم وزادت قسوة الأيام. واختك وانا منغنش عليك الام بتقول له يا جلال انا رمي حيلك كله عليك وعارفة انك ابن حلال واختك وانا منغنش عليك انا بعت كل ما كان ليا حتى اللي كان جاي لجديا انا دعت كل ما كان ليا حتى اللي كان جاي لجديا وانا اعملك مش بايديا محتار اعمل ايه يا جلال بكره يا امي يزول الجميع وحياتنا تصبح عالي العال يا أغلى من روحي علي يا حلم أيامي الجاية يا أغلى من روحي علي يا حلم أيامي الجاية انت يختي في عيني خليت وكالك عالمتعال هروح لعمي واترجاه يمكن يا امي ياخدني حدا اجر في ارضه وابقى معاك على الله يما ما يكتفني قالت له روح ربك وياك وفي كل خطوه قلبي معاك قالت له روح ربك وياك وفي كل خطوه قلبي معاك بدعي إلهك السما يرعاك منك إلهك ما يحرمني وخبط على الباب سمع صوت أجش صوت كله نشاز مين اللي بره؟ أنا جلال ابن أخوك يا عمي جلال ها ما يجي من الغرض حاجة تسر القلب مين اللي عرفك البيت يا ولد؟ أظن المعدولة أمك حكمان عارفها دماغها كبير طمعانين في مالي مفكرين اني تحت الحبه قبه العبد وسيده على الله يا عمي لا انا مش جاي عشان تتصدق علينا ولا جاي كمان عشان نطلب منك حسنه لله انا جاي اشتغل عندك بعرق جبيني بدل ما اشتغل عند الغريب يشتمني قلت عمي اولادي جاي تشتغل عندي بقولك ايه يا هلا شوف لنا احنا الاتنين واحد نشتغلوا عنده سوا يلا معطلكش الله وطلع يا هلا وعدى الظهر والعصر والمغرب والعيشة الدنيا وقرب من الباب خايف يدخل طلع خايف ما قدرش يجيب لأمه واخته العشاء يروح لهم يقول لهم ايه يا رب مكسوف من امي مكسوف من اختي ده انا ما سويتش بيت ولسه في حوار بينه وبين نفسه سمع امه بتقول لصبحه صبحه جلال اخوكي ما جاش يا بنتي معاه حق كان مفروض ان انا ما اقولوش اسعى على المعاش يمكن ياما عمه فرحان بيه الجاحد يا بنت عمره ما يلين معقول الحديد يبقى ميه انا جيت اهو ياما ما تخافيش ومعقول اسيبك يما؟ جيت يا جلال ولد الحبيب كان منايا اعيش وافرح بيه. واشوف بعيني جلاك ومن الحسود ارقيك. ولد الحبيب كان منايا اعيش وافرح بيك. واشوف بعيني جلاك ومن الحسود ارقيك. واشوف شموع الفرح بتقيك من حواليك. لكن خلاص انت جيت من قبل ما افرح بيك. ولد الحبيب لاجل اختك يا حبيب اوصيك صون الوصية وخلي الاخت جوا عنيك. كانت دي اخر كلمة قالتها وفاضت الروح للرحمن. شافوا كل حنان الدنيا ميلة وزي حنان زحنان. يا أم أم الحبيبة بعد غيابك ملنا هنا في بلدنا مكان. البلد يا عين واتغربوا في البلاد واتفرقوا يا عين. شافوا العذاب والضلال ورغم ده وصبري او الصبر يا اخره فرج والجنة للصابرين. الليل في اخر نهار ونعوض اللي مضى بكره لا نحتار. بيقرب جامع تركها في رحاب الله. بيقرب مسجد تركها في رحاب الله. وراح يدور على قوت وصد مولاه. بقرب جامع تركها في رعاية الله. وراح يدور على رزق وصد مولاه. وهو ماشي لفات نظره طبول ورايات. درويش في موكب كبير بيرددوا كلمات. درويش في موكب كبير بيرددوا كلمات. جلال مشى وسطهم ودخل معهم دار. جلال مشى وسطهم ودخل معهم دار. فيها الشيخ متقي حوالج رجال أخيار. كان فيها الشيخ المتقي حوالي رجال أخيار جلسوا الجميع في أداب بيسمعوا الآيات والشيخ جلس وسطهم بيقرأ في الآيات وبعد ما انفضت الحضرة الولي ما جات جلال جلس زيهم لكن ما جايله الشال يا كل وحده بدون أخته حبيبة القلب أخته حبيبة القلب أخته حبيبة القلب. الله لازم أمشي ورا الدراويش دول أشوفهم رايحين فين من ساعة ما شفتهم وأنا صدري انشرح. الله أكبر. ومشى جلال وراهم لغاية ما دخلوا بيت فيه وسعية كبيرة ساعة الألف درويش وبص لقى شيخ لابس جبة خضرة وعمة خضرة وجهه زي البدر في ليلة التمام. جلس الشيخ على الكرسي يقرأ آية بصوت جميل وفسرها وبعد ما انفضت الحضرة الوليمة جاء الدراويش بحركة كده غريبة كل واحد كل 20 عملوا حلقة طبلية جات وجلس جلال وسطهم رغم جوعه يومين أخذ اللقمة ولسه عاوز ياكل افتكر أخته صبحة لغان عليه ياكل اللقمة ولغان عليه يسبك. وهنا تتجلى كرامات الصالحين. اشمعنى يعني ما لفتش نظر فضيلة الشيخ إلا الولد البعيد ده؟ أنت يا درويش الدرويش اللي هناك على اليمين ده تعالى يا ابني اسمك إيه؟ اسمي جلال يا عم الشيخ. وليه يا جلال ماسك اللقمة في إيدك وبتشاور عقلك تاكل ولا ما تاكلش؟ طعامنا طيب حلال يا ولدي وأنت ما أكلتش ليه؟ قال لي لا سمح الله يا عم الشيخ ما فكرتش ابدا في هذا الامر. انا جيت اكل وانا جعان ليا يومين افتكرت اختي جنب المسجد. اختك ما جبتهاش ليه؟ روح يا جلال قوم هات لي اختك وتعالى اوام واوعى تتعالى من حاله تتغير حاله والامر كله للمتعال. وساعة ما الشيخ شاف صبحة قال بسم الله ما شاء الله. اسمك ايه؟ انت صبحة وانت صبحة ان شاء الله. يا جلال اطلع معايا فوق السطح. طلعه فوق السطح قال له يا ابني في قطين اهم اخترت لك القطين دول على قد الحال عشان ما حدش يجرح شعورك. وادي 50 دينار تاخد ال50 دينار فرصة واحدة مش هتتعوض. هي فرصة والفرصة دي إن راحت منك مش هترجع تاني وإن كسبت وزاد الربح معاك اعطي للي أقل منك ما تبقاش طماع. ومشى صاحبنا وبعد ما مروا يومين في ليلة الناس نايمين في أمان الله سمعوا صوت بينادي يا رجالة حرك حرك حرك. ايه ما تحلق قولوا حرام حلق يا العليه حرامي. وطلع الحرام يجري من سطح لتاني سطح والحكمة يعلمها الله وبيجري الحرامي لقى اوضة مفتوحة في بقونة ومنورة بيبص كده لقى الأوضة قال بس يالا ده اللي انت عايزه يا صلاة النبي. الله تبارك الخلاق العظيم. ساعة ما شاف صبحة عمل ايه؟ لعب الشيطان بيج من فرط الجمال خلاك شارد عن الوعي عقل وعن صواب الشيطان بي من فوت الجمال خلاك شارد عن الوعي قاله عن صواب وتاه شممها نوع من مخدر شممها نوع من مخدر كان ساعتها معاه وطالع غواه نفسه وتعدى حدود الله وجية نايمة ولا تدري بما سواه قدر عليه كان كتب لكن هتعمل ايه وانت يا ظالم يا ويلك من عقاب الله ورجع جلال مجبور والدنيا مش سيعه بس المخبي ما حد يدرى بيه بس المخبي ما حد يدرى بيه واللي سبى في اللوح للعبد راح يلاقيه الصبحة بتتألم مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا ربي واعمل ايه صبحة بتتألم مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا ربي واعمل ايه صبحة يا نور عيني يا أبنى من عيني ألمك بيجرحني فرحك يغليني صبحة بتتألم مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا رب واعمل ايه صبحة يا نور عيني يا أغلى من عيني ألمك بيجرحني فرحك يغنيني يا ابنك بالغالي وبكل اموالي ابنك بالغالي وبكل اموالي دمعك يا روح قلبي عندي انا غالي ولسه جلال في الحوار وجد دموع نزل على خد صبحه فسالها مالك قالت له شعر بالم من شهر لا ألم أفديك بالغالي وبكل أموالي دمعك يا روح قلبي عندي أنا غالي يلا أوام على الطبيب اكشف يا طبيب وشوف ايه في الألم ويداويه في سبيل سلامتها أنا مالي ما أبخل بيه قال له اسمك ايه يا ابني اسمي جلال اسمك جلال أيوة اسمي جلال مبروك يا جلال الحمل لك شهرين حمل ايوه يا ولدي من المفاجاه يا جلال وقع على الارض مغشي عليه وقال يا ريتني ما عشت يا ناس لحد ما اشرب هذا الكاس واصبح معاره ما بين الناس في الامر ده انا اعمل ايه معقول الملاك ينقلب الى الشيطان صفحه ايه اللي جرالك وليه كده اتغير حالك مين اللي غير احوالك برخص ثمن شرفك بعتيه وبكت صفحه وقالت له صدقني يا جلال انا عمري ما كلمت حد لكن قدر عليا انكتب خدني وتاوي العار بإيديك، بدل ما تسمع لوم يأذيك، ما قدرش أشوف دمعة في عينيك وأكون سبب في كلام يخزيك. إيه؟ أخدك وتاوي العار؟ أقتلك؟ ولما الشيخ مختار شيخ الطريقة الصوفية اللي بيطمئن عليك كل يوم يسألني عنك أقول له إيه؟ قول له خدها عمها عشان يجوزها لابنه، معلش. وخدها أخوها ورايح يقتلها في قلب الجبل، اسمع وصل على النبي. المظلوم اللي مش لاقي دليل يصدق نفسه يلجأ لمين؟ لمين؟ ومن بعد أخوها ما سبغى في الجبل يا عين بتبكي والدنيا ظلام، جماعة عرب ماشيين في الجبل فلقوا صاحبتنا بتبكي، قالوا ايه اللي جابت هنا ومالك؟ فحكت لهم حكايتها، في رحابهم أخدوها وكرموها نساء ورجال، حسوا بطيبتها وحبوها وحالتها صبحت عالي العال، وعرفتهم على حكايتها ولا قالتش على اسم جلال، فصعبت عليهم وقدروا حلقة وقرروا لو تمت شهور الحمل هيكرموها آخر كرم ويعملوا للوليد إذا كان ولد أو بنت فرح. مفيش بعده كده، اسمع وصلي على حبيبك. الله الله يا أستاذ عبد القادر. طبعا هو أهم حيقتلك، وجد أمه بتبكي وتقول له يا جلال فين الوصية اللي وصيتك عليها؟ ولما شاف أمه جات له في الجبل بتعاتبه، ساب أخته واقفة هناك في الصحراء ومشى. ومن بعد أخوها ما سبغها في الجبل يا عين، بكت وسال دمعها يجري على الخدين، ساعة ما شاف أمه وطيف أمه ساب أخته صبحة لغاية ما أبلغ العرب. ولما حكت لهم حكايتها اعتزوا بيها أكتر وأكتر. تمت شهور حملها وضعت بأحلى غلام، وجهه كمثل القمر، شجور حملها وضعت بأحلى غلام، وجهك مثل القمر القمر القمر في أحلى صورته تمام، واستقبلوا الجميع بالبشر والفرحة وقالوا يا مرحبا بك يا عز غلام يا في يوم تسألني على أبوك سؤال عجيب يقتلني، حاول لك إيه لما في يوم تسألني على أبوك سؤال عجيب يقتلني. كان لي كده يا زماني قاس عليا، كان لي كده يا زماني قاس عليا، حرمتني من أغلى شيء في الدنيا. كان لي كده يا زماني قاس عليا، حرمتني من أغلى شيء في الدنيا، من أخويا ابن أم العزيز الغالي، ده كان يعين مالي عليا الدنيا. كان لي كده يا زماني قاس عليا، حرمتني من أغلى شيء في الدنيا، من أخويا ابن أم العزيز الغالي، ده كان يعين مالي عليا الدنيا. مكتوب عليا أعيش لوحدي بعيدة، مساو صباح بالدمعة والتنجيدة، الراحة صبحت عن عيني بعيدة، وحيدة حصبح طول حياتي وحيدة. ورغم اعتزاز العرب بالغلام وبأمه، كانت حزينة وشردة دايما أمه، بتقول يا ريتني ما عشت يا ابني وشفتك، ولا يا حبيب الروح أنا رضعتك. هقول لك إيه لما في يوم تسألني على أبوك سؤال غريب يقتلني، وبتبكي صفحة رغم إن الولد شكله زي القمر، ورغم إن الولد جميل، ولأول مرة الأم تتمنى إن ابنها يموت مجروحة يا ولدها في كرامتك. وجلال راح فين؟ صبحة بتبكي وجلال شارد ما بين نارين، شرفه اللي ضاع وانغدر والجاني هو مين؟ صبحة بتبكي، صبحة بتبكي وجلال شارد ما بين نارين، شرفه اللي ضاع وانقدر والجاري هو مين؟ ما عرفش اسمه ومش عارف مكانه فين، واخته اللي سبغينا في الصحراء. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، وكل ما بيفتكرها تسيل دموع العين. وفي يوم جلال شارد حزين محتار يبوح بالسر المين، في يوم جلال شارد حزين محتار يبوح بالسر المين، ممكن تكون اختباريه حلم ولا بحقيقة، محتار يا ربي صبرني، عقل سليم حيكرمني، نفسي ادور الراحة في يوم، طول عمري وانا من نجاة محروم، بلدك وقلبي بيتألم، ودعوتي دعوة مظلوم. وفي يوم جلال ماشي في حال مش داريك اللي جراله، راح شبي كان ماشي قباله من منظر ورقي لحاله، جلال أوام قرب مني وقال له مالك يا أخينا، لك بس دموعك على خدك وعلى حكايتك راسينا. قال له الشيطان يوم أغراني وكنت ماشي في عصياني خدني الشيطان بالأحضانه والحد ما فيهم خلاني أخذني الشيطان بالأحضانه والحد ما فيهم خلاني أجني على بنتي بريئة للأن أعرف من جيئة طبعا بريئة ودي حقيقة وكل شي راجع ليا لقيتها نايمة مكش دارية وجمال كساحر وفتني والعقل طار في اللحظة دي اجلس على الشر دفعني طلعت من جيبك ماما شممت جالك خلتها راحت عن الدنيا وغابت تعالوا عيبان ارادتها وسبت جاب بعد ما ضاعي قعد حاجة في دنيتها معرفش يجي اللي جرالجا من وقتها وانا بتألم مش داري يجي اللي جرالجا عايش في ذنبي بتندي ماشي جلال حزين على نفسه محتار يعمل ايه شرف اللي ضاع والغدر والجاني هو مين معرفش اسمه مش عارف مكانه فين واخته اللي سابها هناك في الصحراء يا عيني وكل ما بيفتكرها تسيل دموع العين وفي يوم جلال ماشي شارد مع الدنيا بيقول يا كريم يا كريم سمع شاب بيقول يا رحيم يا كريم يا رحيم ايه يا خيمة انا بقول يا كريم وانت كل شوية ماشي ورايا تقول يا رحيم فيك ايه قال له انت بتقول يا كريم عشان يكرمك وانا بقول يا رحيم عشان يرحمني قال له الشيطان يوم اغراني وكنت ماشي في عصيان خد الشيطان بين احضانه لحد ما في يوم خلاني قال له ايه خلاك ايه قال له كنت في يوم من الايام حرام قال له حرام ايه تسرق خزن تسرق بنوك قال له لا قال له بسرق بالحت حته ايه جزمجي ولا ايه حته ايه يا عم قال له معايا حته قماشه كده ادخل على البيت من دول والاقي اصحاب البيت نايمين في عز النوم اتني مجرد ان واحد منهم ياخد شهيق منه ينام 24 ساعه واقعد امزمز بقى في البيت الاقي اسرق ما خف حمله وغلى ثمنه وان ما لقيتش اطلع فوق فرخه وزه بطه ما اعتقش قال له اخص عليه كده وز وبط ده انت نزلت من نظري أتليك بتقول يا رحيم وبعدين كمل في يوم من الأيام رايح أسرق الناس اكتشفوني طردوني من سطح لتاني سطح هربت منهم في سطح كده كان فيه أوضة مفتوحة وفيها بنت تبارك الخلاق العظيم الشيطان يوم أغراني وكنت ماشي في عصياني خدني الشيطان بين أحضانه لحد ما في يوم خلاني أجني على بنت بريئة للآن ما أعرف من هي طبعا بريئه ودي حقيقه وكل شيء راجع ليا جلال بيسمع ويتألم ويقال له ليه تظلم بريئه تحطم غايه ظالم ليه جرحتنا يا شيطان وجنت علينا ليه أخت اللي راحت هناك في الصحراء يا ظالم واللي ادمت بيديك ازاي ازاي ازاي انا ابنيك مو مجرم وغادر. قال هو انت وانت اللي ضيعت الامل، انت اللي طفيت الشمعه، انت اللي خلتني ضعت في الحياه بعد ما ربنا اعطاني الامل والابتسام. يا ظالم لازم اشرب من دمك. قال له ما يكفيش، اشبح لي في شجره وقطع من جسمي عشان يرتاح ضميري، انا بتعذب من جوه على المسكينه اللي بتتعذب. قال له مسكينه ما حسيتش بعذاب غير دلوقتي؟ قال له مباشره والله. مش عارف عملت كده ليه؟ جلال قال في نفسه طب اذا كان ربنا بيقبل توبه العبد اذا تاب، العبد الضعيف ما يسامحش اخوه العبد الضعيف. احب بعض في الله. وفي يوم من الايام كانوا جعانين فمروا على نجع عرب، فجلال نادى وقال يا اجل الحي يا كرام عابر سبيل وطالب طعام. فبصوا لقوا ولد جاي يقول يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالرجال، يا مرحبا. الله شايف يا حماد الولد عقله سابق عمره بعشر سنين. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي جلال. يا جلال انت باين عليك ابن الشيخ القبيله. فبكى الولد، ما بكاش ونهنه، دموع نزلت على خده دموع الحزن. وقال لهم والله مالي اب، بس ألمني ليل نهار بتقول لي ابوك مات من سنين. وقفوا الاتنين يبصوا للولد، وراح الولد على طول يجري على امه قال لها حضر الطعام. يا امه ساعه ما لها حضر الطعام لاول مره تاخده في حضنها قلت يا سلام انت كريم، ما دام فيك الكرم يبقى في قلبك الخير، وما دام قلبك فيه الخير هتبقى ابن حلال يا ولدي. سامحني قسيت عليك 8 سنين وكنت بتمنى موتك، لكن دلوقتي حبيتك، يمكن تعوضني عنه، تعوضني عن اللي غابه. وكان الشيخ عريف جه، ولما الشيخ عريف جه سلم على حماد وسلم على جلال ولقاهم مسدودين للولد، لقاهم كده عاوزين ياكلوا الولد. جلال وحماد على فعل الولد تيفين، جلال وحماد من فعل الغلام تيفين، مستغربين على الولد ومشدودين الاتنين، والشيخ عريف برضو مستغرب على الاتنين. وقال لي يا ليت مرحبا يا سادة انتوا مين؟ قالوا يا شيخ العرب جينا كنا تايجين متغربين في البلاد من اجل انسانة عايشة غيبة بألجة على الحال ده سنين وسنين، متغربين في البلاد من أجل إنسانة غيبة بألجة على الحال ده سنين وسنين، صبرت سنين وسيت الضعنا في بعض، وسيت الضعنا في بعض، وسيت الضعنا في بعض عشان طاق علي يوم جرنا عليك ظلمنا بريئة واحنا تجمنا. يا ما بكت ما سمعنا طريقة كانت مظلومة الطريقة كانت مظلومة ولما ثبتت براءتك زادت في قلبي غلاوتك عيني نجفت دمعتك عيني نجفت دمعتك علشان حبيبتي بنت علشان حبيبتي بنت أمي علشان حبيبتي بنت أمي علشان حبيبتي بنت أمي الشيخ عريف ابتسم قال دي حكم واسرار عرضها ربك ولا حيلة مع الأقدار انصح قولك يا ولدي يبقى خلاص انتهى المشوار أختك هنا عندنا لغة في الرحاب مقدار وسيرتها زي الدغف في كل حي ودار قال له هنا موجودة قال له أيوة لكن مش هتشوفها قال له ليه قال له أنا ما قالتش إن لها أخ قال له إزاي ما يتشكش إن لها أخ اسمه جلال قال له جلال اسمك جلال يمكن لأني برضه هي أصرت إنها تسمي ابنها جلال يعني ده ابن أختي قال له اسمع مالكش دعوة بالولد اوعى الولد يعرف حاجة اسمع يا جلال لو صحوح انت اخوها مش هتشوفها برضو قال له ليه قال له هتنجرح بعد ما صدقنا ان الجرح يطيب حبتين قال له لا اختي ثبتت براءتها ومن يوم ما ثبتت براءتها زادت في قلبي غلاوتها وعيني ما جفت دمعتها علشان حبيبتي بنت امي قال له ازاي تسرح بيها بالكلام اثبت لي انها بريئه قال له الجاني موجود معايا قال له فين قال له ده قال له الناطع ده اسمه ايه قال له اسمه حماد ليه يا حماد عملت كده قال له قدر علي انكتب يا عم الشيخ عرب يا شيخ العرب لا يغني الحذر من قدر قال له مستعد تصلح غلطتك من اجل الطفل الصغير ده حكتب كتاب حماد على اختك صبحة يا جلال بالتوكيل من غير ما هي تشوف حماد ولا حماد يشوفها ودخل الشيخ العرب لقاها بتبكي لا بتبكي ليه يا صبحة انتهى عقد الحزن ثبتت براءتك يا صبحة والجاني جا واعترف ومن اجل جلال الصغير لازم يا صبحة نصلح الموضوع ونكتب كتابك انت ما قدرش اكسر لك كلام يا شيخ العرب لكن يا رب لا تكتب لي مع هذا الرجل الخاين الغادر عيشة بعد كده وكتب كتابها عليك من غير ما تشوف ولا يشوفها ولا تعال شوف المفاجأة ما شافتش صبحة حماد لكن شافت أخوها جلال وبالصدفة لما رأت صبحة أخوها جلال في حضن اخوك ارتمت وقالت له جيت يا جلال بالصدفة لما رأت صبحة اخوك جلال في حضن اخوك ارتمت وقالت له جيت يا جلال وجلال بيبكي ودمعه فوق خدوده السهل وصبحة تقول لابنها والله والله والله والله والله والله بالك خال من المفاجأة ارتمت على الأرض يا عيني وفاضت الروح للمولى الكريم في الحال. صبحة صبحة ايه ده يا صبحة؟ يعني ده كان اخر لقاء بيني وبينك يا صبحة؟ ليه يا صبحة؟ انت السبب يا حماد، زي ما كان اخر لقاء بيني وبين اختي يا حماد لازم يكون اخر لقاء بيني وبينك. قال له بس اخد ابني معايا، خد ابنك معاك، لكن انا من طريق وانت من طريق. وكان داخل الوقت بالأربعة يا عين، جلال واخته وابن اخته واب حزين. وكان داخل الوقت بالأربعة يا عين، جلال واخته وابن اخته واب حزين. من عطف أم حرم شوف القدر يا عين، واللي انكتب عالجبين لازم تشوف العين، واللي انكتب عالجبين لازم تشوف العين، لازم تشوف العين، لازم تشوف العين، لازم تشوف العين، لازم تشوف العين.